باطن وما ظهر منا وعافنا واعف عنا وأصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. الهداية من الله سبحانه وتعالى. أين هي؟ بيد الله سبحانه وتعالى يقذفها في قلوب من يشاء. الهداية المطلب العزيز، إنه الشيء الذي لا بد أن نبحث عنه باستمرار. فيا من تبحث عن الهداية أنب إلى الله يا عبد الله ليهديك. يا من تبحث جاهد في الله يا عبد الله، جاهد نفسك والشيطان والأعداء. يا من تبحث آمن بالله يا عبد الله يهديك الصراط المستقيم. يا من تبحث ادعو الله يا عبد الله، فإن الدعاء من أعظم أسباب الهداية. الهداية لو شاء الله أن يفعلها بأهل الأرض كلهم لفعلها. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لكن من أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. صدى التقوى بالرياض تقدم كيف اهتدى هؤلاء. هذا الشاب لابس قميص أحمر جالس على الباب كيف اهتدى ينتظر أصحابه. أنا في الليل أريد الفاحشة، كيف وهؤلاء مختبئين مني، يعني شري عم البلد. وقال إلى الله ورفع رأسه إلى السماء وأقبل على ربه ورجع إلى فترجم له ما قال هذا الكبير في السن الشايب. فتأثر الكافر وأسلم وتاب إلى الله، حتى صاحب المرقص تاب إلى الله وفتحه لأبيه على سورة مريم ووضع أصبعه على هذه الآية. كيف اهتدى يا هؤلاء؟ تقول شعرت بالحرج الكبير من طالبتي تنصحني وتوجهني، وتمنيت وأحسست برغبة شديدة في البكاء، ولكن ما أريد أن أبكي أمامك ولا أمام الناس. فذهبت إلى الحمام وقالت أنا كنت أظن الناس ترهابيين، أنا كنت أظن الملتحي إذا أنا وتواجهت أنا وياه في مكان واحد سيخرج عليه مسدس ويطلق عليه النار. أنا ما عرفت صلاة الفجر في الجماعة إلا مع هذا الشايب، هذا اللي كنت أذهب معه المسجد، هذا الذي كان له فضل علي أني أذهب معه المسجد وأنا آمن وشجعني هذا. أنا الآن لما مات من يأخذني إلى المسجد؟ فكانت تلك كيف اهتدى هؤلاء. كيف اهتدى هؤلاء محاضرة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. أيها الإخوة، إن الله عز وجل الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم البشير والنذير والهادي بإذن ربه إلى صراط الله العزيز الحميد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي اختص نفسه بالهداية، هداية التوفيق للحق وشرح الصدر له. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن أحدثكم في هذا المجلس عن هذه المسألة العظيمة، مسألة الهداية. فما أحوجنا إليها؟ ما أحوج الكافر إلى الهداية؟ وما أحوج العاصي إلى الهداية؟ وما أحوج المهتدي للزيادة من الهداية؟ وما أحوج المزداد إلى الثبات عليها؟ ونحن نقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، ونكرر ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في قيام الليل اهدني لما اختلف من فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء. الهداية في نفس الإنسان يحتاج إليها لكي تزكو نفسه، إنه قادر على أن يسلك سبيلها بما وضح الله له من سبيل الخير وأرشده ودله بالرسل والكتب. أقسم الله بأقسام متعددة متوالية على حقيقة مهمة في سورة الشمس: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد

قال كم معك؟ قال معي 100 دينار. فاستغرب، الرقم كبير، وأولئك الكبار ما قالوا مثل هذا الرقم. ففتشه فوجد فعلا معه 100 دينار. فقال عجبا لك يا غلام، هذا الزعيم الحرامية يقول عجبا لك يا غلام، لو قلت لي معك 20 وقلت لك طلعها وطلعت 20 كان أخذتها وسكت، فلماذا قلت لي إن معك 100؟ قال إن أمي علمتني أن لا أكذب، أن لا أكذب. فتأثر هذا اللص من كلمة هذا الطفل، وكان ذلك سببا في هدايته. وسيأتي مزيد من بعض مواقف الأطفال الصغار التي تكون سببا في الهداية. تلك دمعة مغلوب، وهذا صدق هذا الطفل كان سببا في الهداية، وهذا صدق هذا الطفل كان سببا في الهداية. كان شاب من الشباب نشأ على المعاصي وتزوج وجاءه أولاد وهو يرتكب الموبقات والمحرمات، الصلاة لا يعرفها، لكن زوجة الشاب هذا، زوجة الشخص، كان فيها دين، ولدت له ولدا اسمه مروان. مروان هذا كان من تقدير الله أصم أبكم، إنما رضع الإيمان من ثدي أمه المؤمنة. لما بلغ عمره 7 سنين الولد صار يواظب على الصلاة من تربية أمه، وأبوه لا يصلي لا يركعها. فالولد بدأ يحاول يكلم أباه عن الصلاة، ولكنه أصم أبكم، أبكم لا يتكلم. فجعل بالإشارات يشير إلى أبيه، لماذا يا أبتي لا تصلي، ويشير إلى السماء ويشير بالتكبير ويؤشر بالاستفهام ويشير إليه بأن الله يراه، لكن الأب غافل. يوم من الأيام جاء الولد بصوت مخنوق، بكاء بكاء ودموعه تنهمر، ذهب توضأ ورجع وأمسك المصحف وفتحه لأبيه على سورة مريم، ووضع أصبعه على هذه الآية: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، وأجهش بالبكاء. فتأثر الأب لهذا المنظر وبكى معه، وشاء الله أن ينفتح مغاليق القلب، مغاليق قلب الأب على يد هذا الولد، فمسح الدمع عن عيني ولده وقبله وقام معه إلى المسجد. أيها الإخوة، كم سمعنا عن أشخاص تابوا بسبب دعاء القنوت، دعاء القنوت إذا صدق الداعي ولامس هذه النفوس بتلك الدعوات الطيبات، وحرص أن يأتي من السنة ما يقوله ويسمع به من خلفه، والناس يتأثرون. ممكن تكون طالبة سبب هداية مدرسة، ممكن، لا عجب أن تهتدي الطالبات على يد المدرسة، لكن العكس هو العجيب. هذه مدرسة تلبس الحجاب أمام البنات، لما انتهت السنة الدراسية أرادت أن تسافر هذه المرأة إلى الخارج، لما ركبت الطائرة أقلعت الطائرة استوت في الأجواء، نزع الحجاب وأزيل الغطاء وأزيل الخمار وخرج البنطلون وخرج هذا القصير وهذا الشفاف وهذه العطورات وهذا المكياج ونفشة الشعر، وإذا بفتاة عمرها 16 عاما تتقدم من هذه المرأة وتسلم عليها وتقول: كيف حالك يا معلمتي؟ فأسقط في يد المرأة وانحرجت، فقالت لها: ألا تعلمين أن الحجاب تنزيل من العزيز الحكيم؟ أليس الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن؟ الحجاب ليس عادات، الحجاب عبادة، ليس عادة ولا تقاليد. إن الله ربنا هنا وهناك، في الداخل في الخارج، وهو مطلع عليك في هذه الطائرة. يا معلمتي، أنت قدوتنا، أنت كنت تحرصيننا على الحجاب، ونحن نسمع منك التوجيهات في المدرسة، والآن أنت على منكر. تقول: شعرت بالحرج الكبير من طالبتي تنصحني وتوجهني، وتمنيت أن يحدث لي أي شيء الآن، أي شيء ينشق ويبتلعني. ومنذ تلك اللحظة قررت ارتداء الحجاب وعدم التنازل عنه أبداً، بسبب نصيحة هذه الطالبة التي كنت أدرسها. أحياناً يقوم واحد يدعو شخص آخر إلى فاحشة، فثبات الآخر المدعو إلى المعصية وعدم الاستجابة يهز العاصي الداعي إلى المعصية، ويكون من سبب هدايته. ثبات المدعو للمعصية يهز العاصي الداعي ويكون سبباً في هدايته. هذا أحد الشباب مرة استرعت انتباهه في الحي فتاة محتشمة جداً لا يرى منها شيء، تخرج من بيتها إلى مدرسة تحفيظ القرآن النسائية في الحي. جاءه الشيطان وقال: أنت، أتحداك أن تغوي هذه الفتاة. فانصبت أفكار الشاب كلها الآن على قضية كيف يغوي هذه الفتاة، فأخذ يكتب منظومة شعرية فيها عشق وحب وغرام، وتحت باب المنزل: إلى فلانة. بعد قبل أن توشك بالدخول وضع الخطاب. ما الفتاة مزقت ولا استجابت ولا شيء. كتب خطاب آخر، هو شياطين الإنس لا يستسلمون بسهولة، يتغزل فيها هي، ويذكر من الصفات التي تخطر على باله التي يظنها فيها والتي لا يظنها. كتب: وأنت كذا، وأنا معجب بك في كذا، ومعجب بشكلك في كذا، وإلى آخره، والوعد بيننا كذا، والموعد الذي كان قبل كذا كذا، كل افتراءات كذب، ما في مواعيد أصلاً ولا شيء سابق. لكن تحطيم، شوف سبحان الله شياطين الإنس، تحطيم المعنويات والجر المعصية، يريد أن يجرها بالقوة. وقال: وإذا ما استجبت لي غداً فصورة من هذه الرسالة ستقع في يد أبيك، سأرسلها له في العمل. مستخفٍ بالليل وسارب بالنهار، عمل الشياطين. أرسل مع من الخطاب لها؟ مع خادمته، خادمة بيتهم. قال لها: شوفي الرد، عندها رد جيبيه. كان الرد ما هو؟ رجعت الخادمة معها صرة صغيرة ملفوفة للشاب هذا، فاستبشر، قال: أخيرا يعني وقعت في المصيدة. فتح اللفافة فإذا فيها تمرات وورقة مكتوب عليها: هذه التمرات التي كنت أعددتها اليوم للإفطار وأنا صائمة، أرسلتها إليك لعلها تكون موعظة. كان لهذا وقع في نفسه ولا شك، لكن الرجل ما انتهى من هذا. حصل له سفرة وقال للخادمة: ارجعي إليها وقولي إن فلان لا يزال ينتظر الموعد. راح هذا السفر ورجع من السفر، قال الخادمة: ها ذهبت إلى فلانة؟ قالت: نعم. ماذا قال؟ قالت: أرسلت لك بهذا المظروف. فتحه وإذا فيه مصحف مكتوب عليه: إهداء لك لعل الله أن يهديك به. كف الرجل وبدأ الصراع في نفسه، وبقي في جيئته وذهابه يترصد في وقت المركز، وقت المركز والبيت والطريق بين البيت والمركز، فلم يرى الفتاة. فسأل عنها فقالوا: قد توفاها الله أثناء سفرك، مرضت توفاها الله أثناء سفرك. فتلك التمرات على هذا المصحف، على هذا الخبر، كان كافيا في هداية هذا الإنسان إلى صراط العزيز الحميد. أيها الإخوة، نحن أحيانا نظن أن البعض العصاة لا فائدة من نصحهم، ونشوف شكل الواحد فنحكم عليه أنه لا يهتدي. قال أحد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى: كنت عائدا من سفر طويل، وقدر الله تعالى أن يكون مكاني، أن يكون بجانبي في المقعد في الطائرة شخص من زمرة شباب لاهين تعالت ضحكاتهم وكثر ضجيجهم، وامتلأ المكان بسحاب متراكم من دخان سجائرهم. وكان من قدر الله أن الطائرة كانت ممتلئة تماما بالركاب، فلم أتمكن من تغيير المقعد. حاولت أن أهرب من هذا المأزق بالفرار إلى النوم دون فائدة. ولما يئست أخرجت المصحف ورحت أقرأ ما تيسر من القرآن الكريم بصوت منخفض، وما هي إلا لحظات حتى هدأ الشاب الذي بجانبي ومرت فترة. قال بعدها فجأة: يكفي يكفي. فظننت أني أثقلت عليه برفع الصوت، فخفضت صوتي زيادة واعتذرت إليه، فرأيته يضم رأسه بين يديه ثم يتململ في جلسته ويتحرك كثيرا، ثم رفع رأسه بانفعال شديد ويقول: أرجوك يكفي يكفي، لا أستطيع الصبر. ثم قام من مقعده وغاب عني فترة من الزمن، ثم رجع مرة ثانية وسلم علي واعتذر متأسفا وسكت، وأنا لا أدري ماذا يحصل. وبعد قليل من الصمت التفت إلي وقد غرورقت عيناه بالدموع، وقال لي هامسا: ثلاث سنوات أو أكثر ما وضعت جبهتي على الأرض لله رب العالمين، ولا قرأت ولا آية. أنت الآن أسمع منك آيات، صار لي أكثر من 3 سنين ما سمعت آيات ولا آية. أنا كنت غائب في الخارج قبل، وهذا سفر الرجوع، شهرا كاملا ما تركت منكر ولا معصية تتخيلها ولا تتخيلها إلا وعملتها. وأنت الآن جلست بجانبك وأنت تسمع تقرأ، اسودت الدنيا وانقبض صدري واختنقت، لأنني أحسست أن كل آية أنت تقرأها أنا معني بها وتنزل على جسدي كالسياط، وأحسست برغبة شديدة في البكاء، ولكن ما أريد أن أبكي أمامك ولا أمام الناس، فذهبت إلى الحمام وبكيت وغسلت وجهي ورجعت. ثم لما وقفت الطائرة ونزلنا وأردت أن أذهب استوقفني كأنه يريد أن يبتعد عن أصحابه، ثم سألني وعلامات الجد بادية على وجهه: هل تظن أن الله يتوب علي؟ أنا فعلت أشياء عظيمة، هل تظن أن لي مكان بين التائبين والصالحين، أما أنه لا سبيل ولا أمل؟ فقلت له: إن كنت صادقا في توبتك عازما على العودة فإن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال لكني فعلت أشياء عظيمة. فقلت له ألم تسمع قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فرأيته يبتسم ابتسامة السعادة وودعني ومضى وعيناه مليئتان بالدموع. فقلت سبحان الله العظيم، إن الإنسان مهما بلغ في فساده وطغيانه في المعاصي فإذا كان في قلبه مثقال ذرة من خير ستظهر، ونحن الدعاء إذا استطعنا الوصول إلى هذه البذرات واستنبتناها ورعيناها أثمرت وأينعت بإذن الله. وهؤلاء الناس عندهم خير وشر، يتصارع الخير مع الشر في نفوسهم. وإذا أحسننا نحن، أحسننا الكلام واستثمار الفرص، تأتي النتائج بإذن الله سبحانه وتعالى. ممكن أحيانا الاعتداء على المقدسات التي يقدسها الشخص يكون سبب في رجوعه إلى الله. شاب ذهب إلى بلاد الكفر للعربدة والسكر، وقدر الله أن شخصا أعجميا أيضا معه في جلسة العربدة والسكر، وأثناء السكر سب العربي الرسول عليه الصلاة والسلام، ففهم الأعجمي الذي معه فقام وضربه ضربا مبرحا شديدا انتقام. يقول هذا الأعجمي أما هذه لا، إذا وصلت على الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن. فظهر من الخير في هذا الأعجمي، ظهر من الخير في هذا الشخص لما رأى استثير، لما وصلت المسألة إلى هذا، فكان ذلك سببا في انقلابه سبحان الله. وأحيانا تكون وفاة الناصح مؤثرة في المنصوح كما تقدم في القصة. وهذه قصة أخرى للشاب ذهب مع أخواته من الرياض إلى الدمام وللتمشية، يعني أخذهم، قالوا أهلك الأهل خذ أخواتك اذهب إلى منطقة الشرقية. انطلق بسيارته من الدمام، من الرياض إلى الدمام، وبدلا من أن يدعو بدعاء السفر أجلب عليه الشيطان بصوته وزين له الغنى، بدأ بشريط الغنى. أحدى أخواته كانت صالحة ذاكرة لله طائعة لربها، بدأت بأذكار السفر، ولما شغل الأغاني طلبت منه أن يسكته فرفض، توسلت إليه أبا، أنكرت، نصحت بدون أي فائدة. والمشكلة أن أختاها، أن أختيها الأخريتان تؤلبان وتعينان أخاهما على ذلك الغناء، واستهزاء وسخرية بهذه المتدينة. لكن الشكوى لله، المرأة ماذا تفعل وقد هددها؟ قال أنزلك في الخط، ما علي منك، تسكتي ولا أنزلك في الخط. بعد فترة من سياقة السيارة قدر الله سبحانه وتعالى أن تنفجر إحدى عجلات السيارة وهي تسير بسرعة، فانحرفت عن الطريق وهوت في منحدر جانبي وانقلبت عدة مرات واستقرت على ظهرها، وأصبحوا في حال لا يعلمها إلا الله. وقف الناس، هرع المنجدون، وجاء هؤلاء لإغاثتهم واستخرجوهم من السيارة. خرجوا سالمين إلا من إصابات بسيطة، إلا تلك الأخت المتدينة لفظت أنفاسها الأخيرة في ذلك الموقف، واختارها الله إلى جواره ومضت إلى ربها. كانت هذه الإصابة وهذه الوفاة، وخصوصا أنها رافقت ذلك الحدث والمواجهة بين الخير والشر والداعية والمدعو، كان ذلك سببا في هداية هذا الشاب إلى الله سبحانه وتعالى لما رأى بعينه على أي شيء ماتت أخته، على ذكر لله وكره المنكر، وعلى أي شيء كان ممكن هو يموت عليه، يموت على الغنى وكره الخير والذكر، فكان ذلك سبباً في إسلامه. وهكذا يكون استقبال الدعاة إلى الله وحسن الاهتمام بالمدعوين سبب آخر للهداية. فهذا شاب كان مع شلة سيئة، تعرف عليهم، مشى معهم، بما أنه الوحيد الذي عنده سيارة بينهم صاروا يلتفون حوله، وخذنا المشوار الفلاني والمكان الفلاني، وهذا للمعاكسة، وهذا للمغازلة، وهذا للسوق، وهذا للمقهى الفلاني، وسهر إلى كذا، وعلى الأرصفة، ورقص وغنى ومخدرات ومسكرات. كان في الحي واحد صاحب دين اسمه عبد الواحد. عبد الواحد هذا صار أكره شخص على صاحبنا، وصار هذا من نتيجة رؤية عبد الواحد كأنه يرى الشيطان، مع أنه قد تصاحب مع الشيطان، لأن عبد الواحد كان مجتهدا في نصح الشباب الحي، ويعرف أن الدور سيأتي عليه لأن ينال من عبد الواحد نصيحة، ولذلك قال أبدأ بالهجوم قبل ما يبدأ بي. فإذا اجتمع الشلة وإذا مر عبد الواحد سلقوه بألسنة حداد، سخرية واستهزاء ولمز وهمز وكلام سيء، إلا أن عبد الواحد كان يبتسم لهم ويقول جزاكم الله خيراً ويمشي، ينصح كلمتين ويمشي وهم يستهزئون به، سلام عليكم ويمشي كما قال الله سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. يوم من الأيام واحد من الشلة هذا هو من نتيجة موعظة في الفصل أو شيء من المهم حصل عنده شيء من التأثر، فقال للشلة ليش ما نروح نسوي عمرة في أحد الإجازات، يعني اقتراح وسيها سفر، وافق شيئا في نفوسهم فذهبوا. قال وأدينا العمرة والله أعلم باللي أديناها، كيف شكل العمرة، كيف طريقة العمرة اللي أدينا، المهم بما يسمى عمرة. ورجعنا، رجعنا إلى الحي وإذا بعبد الواحد يمر بسيارته، بدأنا بالسباب والشتم، وإذا بالرجل يتقدم إلينا واثقا السلام عليكم، ثم يقبل علي ويعانقني ويقول الحمد لله على السلامة، تقبل الله منا ومنك، ما شاء الله، سمعنا أنك أخذت عمرة، وكلام مدح مدح وقع فيه. قال فخجلت خجلا شديدا وتغيرت ملامح وجهي، وماذا أقول له فيها في هذا الحال، سكتنا. وبقي عبد الواحد يمر علي، قال بعد ما رجعنا من عمرة أصبت بمرض دخلت المستشفى، فصار عبد الواحد يمر علي مع أصحابه الطيبين، يأتيني في المستشفى مع أصحابه الطيبين، فقلت مرة لهم وقد سألوني عن حالي ونومي، قلت أنا لا ألام إلا بمخدر طبي، مهما قرأت مجلات ما يجي النوم. فقال لي أحدهم أنا عندي لك علاج ينوم وتنام وأنت مرتاح من غير إبر ولا شيء. قلت ما هو؟ فأخرج مصحفا وقال هذا اقرأ قبل النوم وجرب. قال في تلك الليلة الأولى قرأت سورة البقرة كاملة فنمت، والليلة التي بعدها كذلك بدأت أحس بارتياح للقرآن، لما أقرأ أنام مرتاح من غير إبر من غير شيء. وهكذا كانت زيارات عبد الواحد المتكررة وطريقة المعاملة الحسنة التي جابهنا بها، نحن نسبه ونشتمه وهو يثني علينا ويسلم علينا كلام طيب ويمشي، وتعهدنا، وهذا الاستقبال بعد العمرة، وهذا الاهتمام لما رحنا للمستشفى، ذات المستشفى هذا الاهتمام مع أن لا علاقة نسب ولا قرابة ولا، أثر ذلك في النهاية، صرت أحد أفراد صحبة عبد الواحد. أحيانا يكون سبب الهداية كلمات يقولها مخلص في الدعوة وهي حيلته، يبذل وسعه وهذه الحيلة لكن بالإخلاص يوفق الله سبحانه وتعالى. هذا سائق شاحنة مسلم سوداني يذهب في طريق السفر كل يوم ذاهب راجع، يحمل شحنات ذاهب راجع، يعبي من محطة بنزين معينة يقف فيها ويعبي دائما. المحطة فيها فلبيني كافر، الفلبيني هذا الفلبيني كل ما رآه السوداني يريد أن يكلمه عن الإسلام لكن لا يعرف لغته، ولا هذا يعرف العربي ولا هذا يعرف الإنجليزية ولا الفلبينية. فكان السوداني حيلته كلها المسلم هذا يقول للفلبيني إسلام إسلام إز أوكي، إسلام إز أوكي، ما أعرف غير هذا، كيف يوصل له الفكرة؟ إسلام إز أوكي، هذه كل الحيلة. كل ما ذهب عبى البنزين قال هالكلمة، كل ما رجع من الطريق قال له الكلمة، تعود دائما عن هذه الكلمة إسلام إز. يوم من الأيام جاب بعض الدعاة إلى الله للمحطة هذه مطويات عن الإسلام باللغة الإنجليزية. الفلبيني أخذ المطوية قرأ كلمة إسلام، أول شيء تذكره كلمة السوداني إسلام إز كذا قد إسلام قد، فقرأ قرأ وتأثر الفلبيني وأسلم. وقال الفلبيني أنا أسلمت ليس من المطوية أولا، لكن الشيء فعلا لما فهمت ما هو الإسلام عرفت السوداني هذا ماذا كان يقولي باستمرار باستمرار باستمرار، فكانت كلماته في الحقيقة هي السبب الأساسي في إسلامي. رؤية المسلمين ومحافظتهم على الشعائر التعبدية في كل الأوقات من أسباب إسلام الكفار. هذا أيضا سائق سيارة فلبيني يرى يعيش هنا في البلد هذه، يرى المسلمين دائما في الصلاة، يعني يذهبون المسجد يصلون، في الحديقة يرى ناس يصلون، في الشركة يرى ناس يصلون، في المستشفى يرى ناس يصلون، في المطار يرى ناس يصلون، حطة البنزين فيها مسجد مسافرين يصلون، كل مكان يعني كل مكان الصلاة هذه في أي مكان، ونفس الحركات يراها. في النهاية يعني استغرب، مسك واحد قال أنتم لمن تصلون؟ هل عندكم ملك تصلون له؟ قالوا نحن نصلي لملك الملوك الله سبحانه وتعالى، وشرحوا له عن الإسلام فأسلم الرجل. في نساء في الخارج أسلمن من الكافرات بسبب رؤية مسلمة متمسكة بحجابها، مسلمة متمسكة بحجابها. هذه فتاة يهودية أمريكية في بلاد الغرب، معرفتها بالعرب الموجودين معرفة الفسق والفجور، هي أصلاً لما صار عمرها 17 سنة أبوها طردها من البيت، يلا اطلعي اكسبي أنت رزقك، خلاص إذا بلغت هذا السن ما هي على نفقة أبيها، تطلع هي تكسب نفقتها. طيب إذا كانت تستطيع تعمل تعمل، إذا ما كانت تستطيع تعمل وإذا ما وجدت عمل وإذا ما عندها شهادة ماذا تفعل؟ في الحرام. فقالت لها صاحبتها إذا أردت المأوى والمال عليك بهؤلاء العرب، اعرضي نفسك عليهم ويعطوك الأموال. المرأة هذه عاشت في تعاسة وأرادت يوم من الأيام أن تغير دينها، وغيرت دين إلى النصرانية فلم تزدد إلا تعاسة. يوم من الأيام رمت دعاها أحد هؤلاء الفساق الفجار، دعاها إلى شقته زبون جديد، ذهبت إليه على الموعد، دخلت فإذا بشخص ملتحي متدين مسلم يدخل الشقة، فيرى هذه المرأة فيقول لصاحبه يا ما هذا، اتق الله، كيف جبت هذه هنا، اطلع برا اطلع برا، ثم طرد صاحبه مشترك معه في نفس المكان، وهذه أول مرة صاحبه يجيب البنت هذه. فلما طلع وهذا صاحبنا على الباب قال للمرأة: وأنت أيضا أخرجي. فقالت: أنا ما عندي مأوى، أنا جيت أنام هنا، أبغى المأوى، ويعطيني هذا صاحبك فلوس وبالحرام، المهم هذه الطريقة التي تمشي عليها. قال: طيب إذن أنا أخرج، إذن أنا أخرج وهذه فلوس. ودار ظهره ذاهبا. المرأة فوجئت: كيف يعني، كيف يعني يترك الباء، يترك البيت ويعطيها فلوس ولا يفعل شيء، ولا ما عمل حرام، ولا لا يريد منها شيئا. فقالت: لحظة لحظة، بس كلمني، أنت لماذا فعلت تفعل هذا؟ قال: لأني مسلم، والخلوة بالمرأة حرام، ولا يجوز أن أدخل إلى الغرفة وأنت فيها، وأنا لا بد أن أنصرف، ولا يمكن أن أجتمع معك في هذا المكان. قالت: ما هو الإسلام هذا؟ قال: أنا لا أشرح لك، لكن آخذك إلى عائلة مسلمة لصاحبي، زوجته تشرح لك. سارت وراءه، ضرب الباب على جار لهم صاحب دين عنده زوجة أو عائلة مسلمة، فقال: يا فلان، هذه المرأة تسأل عن الإسلام، بدأت تهتم بالإسلام، خلي زوجتك تكلمها. قال: فخرجت إلي زوجة الشخص الآخر، استقبلتني استقبالا حسنا، أدخلتني، وضعت لي الطعام، أخذتني إلى أفضل غرفة في البيت، قالت: هنا نامي وارتاحي، واجلسي ما تريدي أن تجلسي، وعلى الرحب والسعة، كذا إلى آخره. وإذا بالمرأة هذه وهي اليهودية أصلا تتغير، تسأل أسئلة كثيرة جدا عن الإسلام متلاحقة، وتريد أن تصلي، وتريد أن تلبس الحجاب، وقالت: أنا كنت أظنكم ناس إرهابيين، أنا كنت أظن الملتحي إذا أنا وتواجهت أنا وياه في مكان واحد سيخرج عليه مسدسا يطلق عليه النار، هكذا الإعلام عندنا يصوركم، ولذلك أنا دهشت من ذلك الشاب الملتحي، رفض يدخل الغرفة الشقة، رفض يدخل وأعطاني المال وخرج هو، وأنا توقعت أنه سيخرج علي مسدسا الآن لما انفرد بي ويطلق علي النار، وإذا به بعطيني المال ويقودني إليكم وتكرمونني هذا الإكرام. وكان ذلك سببا في إسلام تلك المرأة. أحدى الفتيات المسلمات لبست الحجاب في بلد فيه مدرسة تحارب الحجاب، فأمها تقول لها: تحجبي، والمدرسة تقول: لا تتحجبي. البنت تأتي إلى المدرسة بالحجاب أول يوم ثاني يوم، قالت المدرسة: إذا جبت الحجاب غدا لا تأتي بالحجاب، لا تأتي بالحجاب. فأتت بالحجاب، قالت لها ثالث يوم: إذا جيت بالحجاب سأطردك. فجاءت البنت بالحجاب، فقالت: يلا برا اطلعي، ليش أنا ما قلت 20 مرة قلت لك لا تجي بالحجاب؟ فبدأت الدموع تنزل من البنت، وقالت: يا مدرستي، لما سألتها لماذا جئت بالحجاب قالت: لأنني لا أدري أطيعك أم أطيعه، أطيعك أم أطيعه. فقالت: ومن هو؟ قالت: الله عز وجل، الذي قال لنا كذا وكذا من آيات الحجاب. فكان موقف البنت وهي تقول: لأني لا أطيعك أم أطيعه، سبباً في هداية تلك المدرسة التي كانت ترفض الحجاب. وذلك الطفل، ذلك الطفل الذي أشرت إلى قصته بأنها ستأتي، هو طفل عجيب. في المرحلة في المرحلة الابتدائية في أولها، في أول المرحلة الابتدائية. الطفل هذا من أهل بيت ضالين غافلين، لا يعرفون، لا يكادون يعرفون الله. الصلاة في البيت لا توجد، أنواع المعاصي موجودة، الأب لاهي والأم عابثة. هذا الولد قدر الله أن يكون مدرسه في المدرسة رجل صالح مربي فاضل يلقنهم شعائر الدين ويحثهم عليها، فكلمهم عن الصلاة. فتحت الأبواب أبواب المدارس في بداية العام الدراسي، فإذا بهذا المدرس يكلم الأولاد عن الصلاة ويحثهم عليها ويبين فضلها وأجرها وفوائدها وصلاة الجماعة وصلاة الفجر في الجماعة وماذا يكون له ومن ذهب إليها فهو في حفظ الله، وهذا الأجر العظيم لمن يذهب خطوة تمسح سيئة ترفع درجة تكتب حسنة. بالنور التام يوم القيامة يبشر الماشي إلى المسجد في الظلمة. الولد تأثر بكلام المدرس، رجع إلى البيت عاير الساعة، ضبط المنبه لكي يقوم لصلاة الفجر أول مرة في حياته. أصلاً هذه الصلاة غير معروفة في البيت، لكن يسمع شيئاً جديداً من المدرس، والطفل هذا على الفطرة يريد أن يطبق، بقي فيه فطرة وبذرة خير. قام توضأ، يريد أن يذهب إلى المسجد، فتح باب البيت، أهله نايمين، فتح باب البيت الدنيا ظلام، الحي اللي ساكن فيه مظلم، ما في إنارة، عمدة الإنارة بعيدة، البيت طريق مظلم، خاف الولد، رهب الظلمة، وهذا متوقع على الولد الصغير أن يرهب الظلام والمشي في الظلام. ينظر في الطريق ويرجع، ثم يفتح الباب ينظر ويرجع، ينظر ويرجع، لا يستطيع أن يذهب في الظلمة. وهو في هذا الصراع إذا به يسمع صوتا شخص يمشي يدق الأرض بعصاه، وهو يذكر الله يمشي على الرصيف إلى جهة المسجد. من هذا؟ جد جاره أحمد، ولد صغير مثله، لكن هذا الجد الشايب. فلما رأى الطفل هذا الشايب على العكاز انسر وفرح، ووجد الرفيق الذي يسير معه إلى المسجد، فخرج وسار في ظل الشيخ إلى المسجد مرافق. الطفل ساكت ما يتكلم، لكن وجد أنيساً، وجد رفيقاً، شخص يمشي معه بأمان. اطمأن الولد، ذهب إلى المسجد ورجع. لما قام الشايب رجع معه إلى في الطريق، دخل البيت. ثاني يوم عير الساعة المنبه، ضبط المنبه وقام، ونفس انتظر، توضأ وانتظر حتى جاء وقت مرور الشايب، التصق به وذهب إلى المسجد. وهكذا يوم من الأيام دخل الأب البيت، وجد الطفل يبكي بحرقة. مالك؟ ما رد عليه. مالك؟ ما رد عليه. ألح عليه؟ قال هذا جد صاحبي أحمد مات اليوم. فالأب استغرب جدا، قال وإيش يعني؟ وإيش يطلع هذا؟ هل هو قريبك؟ هل هو أبوك؟ هل هو جدك؟ إيش علاقتك فيه؟ يموت شايب ومات، ليش تبكي؟ سكت الولد وهو يزداد بكاء، ومع إلحاح الأب وإصرار الأب قال إيش يعني أبوك هو أبوك؟ قال يا ريت أنت اللي مت وله. الولد قالها بعفوية، يا ريت أنت اللي مت وله. فهنا صارت دهشة العظيمة على الأب، وقعت، إيش تقول يا ولد؟ ليش؟ قال أنت ما تصلي ولا تعرف صلاة الفجر، أنا ما عرفت صلاة الفجر في الجماعة إلا مع هذا الشايب، هذا اللي كنت أذهب معه المسجد، هذا الذي كان له فضل علي أني أذهب معه المسجد وأنا آمن وشجعني، هذا هذا هذا، أنا الآن لما مات من يأخذني إلى المسجد؟ فكانت تلك الكلمات من هذا الولد الطفل الصغير فاتحة خير عظيمة على الأب، فصار من أهل الصلاة ومن أهل المسجد. أيها الإخوة، إن الله عز وجل، إن الله لا يضيع دينه، وإن الله يقيض لهذا الدين من يدخل فيه ومن يسلم ومن يهتدي ومن يحمل الدين ومن يتعلم ومن يحفظ القرآن. إن الله ناصر دينه. وترى ولد مسلم في بلاد الغرب عند الكفار، ولد مسلم أمه كافرة، أجرت تجربة على الولد، يمكن عنده بحث جامعي، عندها فكرة، عرضت الأديان على الولد، قالت هذا ولدي عينة، هذا ولدي سأعرض عليه الأديان، أعطته ملخصا عن الإسلام وملخص عن النصرانية وملخص عن اليهودية وملخص عن البوذية، لتترك الولد هو الذي يختار. فهذا الله الولد الأمريكي هذا أن يختار الإسلام، هو طفل عرضت عليه الأديان، ملخص بسيط مبسط عن كل دين، هذا قال هذا هو. داخل غرفة الولد الآن صورة الكعبة، صور كثيرة للكعبة. لما سئل قال لأني أبغى أروح الحج، أنا أشتهي أن أذهب للحج، لكن الرحلة تكلف 4000 دولار، وأنا الآن ما عندي إلا 300، وأنا أجمع لأني أبغى أذهب للحج، وأنا صمت رمضان الماضي كاملا وأذهب للصلاة، وإذا كنت ولو في الحديقة وجاء وقت الصلاة أذن وأصلي، وقرأت عن الإسلام وقرأت. سبحان الله العظيم، كيف تأتي الهداية في آخر الدنيا وسط ناس كفار؟ إنه دين الله سبحانه وتعالى، إنه الدين الذي يؤثر في النفوس، الله عز وجل أنزله ليهتدي به الناس. هذا الكتاب العزيز، واحد من المسلمين الدعاة في سفينة قبل أكثر من 30 سنة، رحلة طويلة، وكان في مسلمين وكفار في السفينة كبيرة، سفينة ناقلة ركاب، فكان يجمع المسلمين في يخطب بهم يصلي بهم. فأثناء الخطبة يورد آيات، وامرأة عجوز كافرة وقفت تستمع أول مرة ثاني مرة، ثم في الأخير ذهبت إليه وقالت إيش تقول أنت؟ فقال أنا أقول كذا كذا. قالت لا، في أثناء كلامك كلام ليس من كلامك. قال هذا كلام، أنا هذا كلام من عندي. قالت لا، في كلمات، هي لا تعرف العربية، في كلمات ما هم من عندك. ففكر، اكتشف أن هذه هي الآيات التي كان يستشهد بها ويرتلها، فقال صدقتي، هذا أقرأ أنا آيات من كلام الله سبحانه وتعالى، وشرح لها عن الإسلام. سبحان الله، كيف أن المرأة ميزت أن هذا قرآن غير كلام الشخص. وهذا يحيى ستيفن نصراني، كان يسكن في أمريكا في الجامعة، لما اهتدى إلى الإسلام أحد أصحابه وعطاه شرح الإسلام، شرح عن القرآن وقرأ فيه، يقول إن ترجمة سورة الفاتحة بالذات كنت لما أقرأها يهتز في داخلي أشياء، أحس بعزة القرآن وقوة القرآن في معاني الفاتحة. أسلم وغير اسمه إلى يحيى، وبعد ذلك جاء طالبا عند الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، القصص كثيرة، والموضوع المقصود به أن الهداية هذه منة ونعمة من الله، وأن الواحد ينبغي أن يبحث عنها، ينبغي أن نبحث عن الهداية بكل ما نستطيع، ويجب على الدعاة أن يلاحظوا المجالات والأسباب والطرق التي تؤثر في الناس، وأنها أرجى في هدايتهم فيسلكون في الدعوة. وعلى المدعوين وعلى بقية عامة الناس أن ينظروا في الأسباب التي تجلب الهداية فيبذلونها ويعملونها، يسلك سبيل الهداية. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. وأخيرا، واحد من الكفار هنا ذهب إلى توعية الجاليات، أخذوا واحد قال تعال، ذهب إلى توعية الجاليات، عرض عليه الإسلام، شرح له، شرح الله قلبه للإسلام، رفض بالشهادتين وأسلم وخرج على أساس يأتي بعد ذلك يتعلم المزيد. هو خارج في الطريق جاءت سيارة مسرعة فدهسته فمات، ولم يسجد لله ولا سجدة، ولا صلى ولا صلاة، ولا صام ولا رمضان، ولا أخرج ريال زكاة. لكن نحسبه هذا الرجل أنه ختم له بخير، والإسلام يجب ما قبله، وأنه إن شاء الله متقبل ولم يسجد لله سجدة. هكذا كانت الخاتمة. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا، وأن يتوب علينا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم زدنا هدى وتوفيقا وتقوى وعلما يا رب العالمين، إنك أنت الهادي إلى سواء السبيل. اللهم اشرح قلوبنا للإسلام، واجعلنا ممن يعيش عليه ويموت على الإيمان، وتقبلنا. شكر الله لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد ما قدمه، ونسأل الله أن يجعله في ميزان أعماله. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13130.